السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الصفاء، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا بارك الله فيك. وفيك يا رب. معنا السؤال الأول، هل يستحب القنوت يعني في هذه الأيام عشان يعني المرض المنتشر دي يعني يكون سنة إن إحنا نقعد في الصلاة؟ والسؤال الثاني، هل يجوز الإنسان هو يقنط هو منفرد، يعني أصلي بتصل منفرد مش في جماعة، هل الصح لأنه أقنط ولا القنوت يعني لابد يكون في جماعة؟ جزاك الله خير. وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. نعم، يستحب القنوت في الصلوات في هذه الأيام والليالي. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في النوازل، وأحيانا تخصص صلاة الفجر بذلك بعد القيام من الركوع، ولا مانع من أن تكون في كل الصلوات أيضا. وعن المنفرد يجوز له كذلك أن يقنط إذا صلى منفردا، والله أعلم، ولا مانع من ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، تفضل. ربنا يحبك يا رب ويبارك فيك. وياك والسامعين والسامعات. فضيلة سيدنا الشيخ، يعني تعلمت من فضيلتك ان الطلاق اثناء العدة عند الجمهور يقع، يعني في الطلاق الرجعي لو واحد طلق زوجته طلقة رجعية ويجي يطلقها في العدة عند الجمهور يقع، لكن عند غير الجمهور لا يقع. طيب لو هو هل يجوز هل يقع الخلع اثناء العدة، عدة المطلقة رجعيا، او الظهار ايضا لو ظهر من زوجته في اثناء العدة يقع، او بعد انتهاء العدة؟ يعني رجل دلوقتي طلق زوجته طلقة رجعية، هل يجوز ان هو يقع الخلع اثناء العدة، فترة العدة وهي بتعتد؟ ربنا يبارك فيك يا رب، وجزاكم الله عنا خيرا وعلى الاسلام والمسلمين. وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فإطرادا عند الجمهور، لأنهم يعتبرون الخلع تطليقة واحدة بين، والجمهور يعتبرون التطليقة الأولى وقعت، وإذا طلق في العدة عند الجمهور محسوبة عند الجمهور، فسيكون الكلام على رأي الجمهور أنه يجوز الاختلاع في عدة الطلاق، وإن تم الخلع تكون تطليقة ثانية. هذا. وعن الظهار أثناء العدة، فهي أثناء العدة ما زالت زوجة له، فإذا قال لها أنت علي كظهر أمي عليه كفارة ظهار كذلك، لأنها زوجة له. السلام عليكم. توجه لي من غير ما نطلع صوت، قولي بس يا رب الوجه بعد الدعاء سنة ولا بدعة؟ نعم، تمام. مسح الوجه باليدين بعد الانتهاء من الدعاء، هل هو بدعة أو ليس ببدعة؟ أقول قد ورد في الباب حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا مسح وجهه بالدعاء، مسح وجهه بيديه، لكن سنده ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنده ضعيف، ولكن إذا عمل به قوم لا نستطيع أن نبدع، لأن من أهل العلم من يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك سيدنا؟ الحمد لله، نشهد الله أننا نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سيدة جاءت يا سيدنا تطلب مساعدة زواج لابنها، ولما يعني استفسرنا عن زوجة ابنها سألت إنها بنت عايزة تستقر عليها، نظرا لأن أبوها كارشها من البيت وكده، فهي هتزوجها له بدون ولي، يعني هتكون البنت هي وكيلة نفسها، فهذا المساعدة بتاعتي لها. أنا لا أساعد في مثل هذا، لأن هذا يتضمن تدعيم الظلم، والبنت الذي تخرج عن طاعة والديها وتتزوج بمفردها تؤذي أهلها، فأنت تساعد على الأذى. ولا تصدق الفتاة في كل ما تقول، فإذا كنت تريد إعطائها من المال لابد، فعليك أن تستفسر عن الحال بدقة، أنها دعوة عريضة، أن تقول أبي طردني، وقد تكون هي المخطئة، فلا تساعد على الإثم ولا دعن. ولو احنا سألنا والدها مولانا وعرفنا فعلا أن والدها كارشها من البيت مثلا، هل يعني إذا تنتقل للولاية، تنتقل للولاية إلى الأخ، إلى الجد قبل الأخ، إلى الأخ، إلى الأعمام، إلى أبناء الأعمام، لا تزوجوها بدون ولي. نعم، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. وإياكم. السلام عليكم. نعم، هل يجوز التلفظ بالنية في الصلاة؟ هل يجوز ايه؟ التلفظ بالنية في بداية الصلاة، يعني نويت أصلي الظهر 4 ركعات حاضرا. لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قال به بعض الشافعية، لكنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. نعم. ايه يا شيخ؟ نعم. معلش في بعض بس عندك عايزين تكتبها وخلص تجاوبنا عليها. عفوا عفوا، عيد الكلام. في معايا بعض الاسئله سيادتك عايزينك بس تكتبها وان شاء الله تجاوبنا عن بسرعه. اتفضلي بسرعه اتفضلي. هل يجوز يا شيخنا ان انا احط فلوس في البنك، فلوس في البنك، ان انا معايا فلوس في البيت فانا احطها في البنك واخد الفوائد بتاعتها اوزعها لله، فهل دي فيها شك من حرام؟ لا يجوز، يجوز اذا كانوا الفقراء لا تربطك بهم قرابه. طب هل يجوز ان انا اخد من الفلوس ديت اللي هي الربا او اعمل بها عجل واوزعها لله، اذبح عجل واوزعها لله؟ ما انصحك بهذا، سلمي الفلوس على سبيل التخلص منها. لكن ما يجوز في العجل. لا تتشبعي بما لم تعطي، لا تتشبعي بالحرام. طب والسؤال الثاني يا شيخنا، لو ينفع ان لو الدم اللي انا بذبح، يعني انا اتجعورت وانا على وضوء، هل ده فعلا يفسد الوضوء؟ لا، خروج الدم دم الجروح من الجسم لا يفسد الوضوء. السلام عليكم. لا يفسد الوضوء. طب يا شيخنا فاضل لسه اسئله ثاني. معلش في غيرك يا اختي المسلمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى بارك الله فيك. وفيك، تفضل. معك عبد الله بن محمود بارك الله فيك. تفضل الله فضلك. ولك شيخنا، يعني بس على التحت صلى الله عليه وسلم، إذا ولد الكلب فيه أحدكم فاغسلهم بسبع، أولهم بالتراب، وفي رواية شيخنا آخرهم بالتراب، فمش ممكن علماء الطب يعني ياخدوا الحديث ده كده ويطبقوه وياخدوا التراب كده ويعملوا مصل لفيروس كورونا؟ ولا يرى حضرتك هذا لا علم لي به. لا بارك الله، لا أدخل فيما ليس لي به علم. السلام عليكم. السلام وبركاته. نعم. ما حكم حد الله؟ واحدة تقول ما حد الله بيني وبينك، أو حد ما حد الله، حكم حد الله من عمل لي، حد الله من عمل الحاجة لي، لو عملت على كفر كمين، على كفر كمين بفضل عملتها الشيخ. يعني إذا قالت حد الله ما بيني وبينك لا أدخل بيتك، كفارة يمين. طيب فضل سيدنا الشيخ. نعم. الأصناف يعني في الزكاة عروض التجارة، عايز أفهم منك بالتفصيل، ربنا يبارك في عمرك، وفي الزروع يطلع كام لو عنده كم شوال يطلع كام، ربنا يبارك في عمرك، عشان الناس تفهم، وأنا عايز أفهم. وفي عروض التجارة مش عندك فلوس؟ عروض التجارة زكاتها زكاة أموال، فلو عندك 1000 تخرج 25، عندك 1000 شوال رز اخرج 25 شوال رز. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم معي حاجات كده وبتكلم جوزي وبتكلمنا وممكن تطلع لناس. من ايه؟ السحر. السحر لما بيقول يعني انا رحت كده شيخ قال لي ده انت معاك جن وكده. ارقي نفسك معك جن. ارقي نفسك ادخلي في يد وامسحي يديك واقرأي قل الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وامسحي رأسك وما استطعت من جسدك. طب هو كده هيطلع. انا بقالي خلي بالك انا بقالي في الموضوع ده بقالي سنة وزيادة. الدعاء عليك بالدعاء. الدعاء وذكر الله. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. ايوه يا شيخ ربنا يبارك في حضرتك يا رب وفي علمك. انا عايز اسال سؤال زوجي. انا عايز اروح احفظ قران وهو مش راضي. حكم كده ايه؟ هو شخص ملتزم جدا يعني. مش راضي ليه؟ مش راضي. هو ما بيحبنيش اخرج خالص خالص ودايما اي ايه وقرنا فيه بتكون اي يخرج ممنوع. واشوف اختي هنا معايا في القرية من كل 15 يوم او كل شهر مرة بس. والله الزوج ده مغالي شوية بهذه الطريقة. الزوج عنده غلو شوية. ايوة انا بقعد اقوله ما يعني. الزوج عنده غلو وسواس شوية. بلاش تتعسف. خلاص السلام عليكم. زوج عنده غلو بعض الشيء والتوسط مطلب في كل شيء. السلام عليكم. الو. نعم. سمحت لو رحت المقابر واخدت صبار منها وسادت حرام؟ صبار ايه؟ لو رحت المقابر واخدت صبار اللي هو بيبقى في المقابر ده يعني. لا لا فائدة فيه. الصبار يعمل ايه الميت؟ بدع. لا لاش في اللازمة. الصبار يعمل ايه الميت؟ هيصبره يعني ولا ايه؟ لا قيمة للصبار ولا فضيلة للصبار ووضع القبر. تخديم المقابر يعني. لا تاخدي ولا تحطي كل شيء تبيه. لكن على كل ما في شيء. الأمر واسع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يرضى عنك يا شيخ. نعم لا. وعليك. أحسن الله عليك يا رب. عليكم. بقول لحضرتك في أخت كده بتبقى عايزة تطلب وتيجي للصلاة يقول لك ليه مش قادر ان انا اصلي. هذه عبثة. هذه عبثة. ان عجزت عن القيام صلت قاعدة. عجزت عن الصلاة قاعدة صلت على جنب. لما تقول ان ركبنا عفريت ومش قادر اصلي مع كلام عبث. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. والذي فرق الحبك وبرأ الناس ما أشهد الله إن أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا. والله ما اتصلت إلا إني أعلمك بهذا الحب يا شيخ. أشكرك. ودعاء لخينا بالله. أشكرك جزاك الله خيرا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يجمعنا وياك بهذا الحب في جنات النعيم يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام بركة شيخ. نعم. نسبة شيخ للناس اللي هي مش متخلفة عقلية هم عبط بيبقى عبط كده. فبالنسبة لزواجهم الجواز اتنين عبط مع بعض مع العلم انهم بيخلفوا نسب عبط شوية. فهل يجوز يعني عايز تجوز مجنون بمجنونة؟ ايوه بس مش مجنون قوي قوي يعني نص جنون يعني ممكن بيلاقي الامين. ما في بأس. ما في بأس. السؤال التاني سيدنا وليه يزوجه. السؤال التاني سيدنا بالنسبة للحديث اللي هو في نهايته ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى لكون بينه وبينه ذراع فيسبق على الكتاب. هل الحديث توضحه ايه؟ لانه يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من عاش على شيء مات عليه وان الله رضي عشر من احسن الاعمال بالخواتيم والامر كله لله. طب هل في هذا العبد والامور يعني مكتوبه مقدره والعبد والعبد الله اعلم به. طب سيدنا اختلفنا انا وخالتي في يوم ما فحصل مني يعني شيء أذاه فقالت هي الأعمال بالخواتيم وأتت يعني حياة البشر بيننا على هذا الحديث. هذا الأمر يقص المولى فقط ولا يعني إيه يعني مش فاهم عملت إيه يعني مش فاهم يعني أنا أحسنت إليها كثيرا فجئت في مرة المرات غلط فعلت فيها غلط فبكلمها بهذا الأمر ما تبصيش للعيب فقط بص قبل ذلك. قالت رب نظر بذلك لا لا لا لا لا لا ثبت. لا لا لا لا لا لا لا، باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح. وبعدها النبي قال في شأن النساء كافرات العشير: لو أحسنت إلى إحدهن الدارة ثم رأت منك شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ثم أيضا حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل رسالة للمشركين يخبرهم فيها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يريد غزوهم، قال النبي: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. طب سيدنا في سن محدد للرمي يشترط فيه الغسل والدفء؟ يعني مثلا قبل شهر أو شهرين يغسل ويكفن أم ماذا؟ لا لا، بمجرد الولادة. بمجرد يا سيدنا الولادة، بمجرد يعني الرمي عنده شهر أو شهرين مثلا يغسل ويصلى عليه، بل بعض العلماء يقولون السقط يصلى عليه أيضا، لكن السقط فيه خلاف. لكن إذا استهل صريخا غسل وصلي عليه. السلام عليكم. نعم شيخنا، وحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخنا، يشرع القنوط في الصلوات وهل يشرع القنوط في جميع الصلوات ولا ممكن أن نشرع في يعني يشرع القنوط في هذه الأيام في الصلوات، ويستحب في صلاة الفجر على وجه الخصوص بصورة أكثر. السلام عليكم. فاصل ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، واصل الإجابة على الأسئلة مستعينا بالله سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازيك فضل الشيخ؟ الحمد لله، تفضل. جزاكم الله خير. هل يجوز القول لإنسان توكلت على الله ثم عليك؟ لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم على فلان. توكل على الله وحده. قال تعالى لبني إسرائيل: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فكلمة متوكل على الله صح، لكن ثم عليك لا تصح. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فالإيتان له ورسوله، وقالوا حسبنا الله، لم يقولوا حسبنا الله ثم رسوله، قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فالإيتاء زائد القول به، لكن التوكل لا يكون إلا على الله. والله أعلم. مسافر بين مكة والمدينة، مسافر مكة والمدينة، لحق مع الإمام ركعة، ركعة مكة، فماذا يفعل بعد؟ هل يتم صلاته أم يقصر؟ الإمام يصلي أربعا أو يصلي ركعتين، ما هو لا يدري. والمسجد مسجد الطرق بين مكة والمدينة، مسجد بين مكة والمدينة، الغالب على أهل المسجد أنهم يصلون قصرا، إلا إذا كانت الجماعة الأم، يعني إذا مررت مثلا افترض العصر الساعة 4، افترض إذا العصر الساعة 4، الساعة 4 يصلون، إمام المسجد يصلي بهم أربعا، لكن 4:30 في الغالب المرة هم الذين يصلون، فصلي ركعتين، أو على الأصح قيد نيتك بنية إمامك، قيد نيتك بنية إمامك والأمر واسع. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم، تفضل. قول الزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته: الكلام معك حرام، أو والله الكلام معك حرام، لو كلمته عليها كفارة يمين، أو لو كلمها لا لا، ليس عليه كفارة يمين. قول الزوجة لزوجها: الكلام معك حرام. لا، ليس يمينا، ليس يمينا، هي تقصد يعني ان الكلام معك حرام، ما حل الله حرمت الكلام، ما هو حرام. لا لا لا، هو لم تقصد اليمين بهذه الكلمة، انما تقصد ان الكلام معك بيجيب لي مشاكل اقع في الحرام، لكن هذا ليس يمينا. طب لو قال الاب لولدي: يا حرام عليك. حرام عليك ليست يمينا يا شيخ. نعم، كلمة حرام عليك ما تفعلش كذا ليست يمينا أيضا ليس جميلا. طيب ربنا يبارك فيك. الخلع أثناء فترة العدة على خلاف قول الجمهور الخلع أثناء العدة عند الجمهور يحسب تطليقة. طب خلافه خلاف قول الجمهور خلافه هو خلاف هذا لا يحسب تطليقة. خلافه لا يحسب تطليق لا يقع أيضا يعني. شكرا. لا أنا ما أقصرش أقول لا يقع لا أستطيع أن أقول لا يقع. هو الأصل هو الواقع أصلا قلت لا ده هو الواقع أصلا القضاء قاضي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. الحمد لله تفضل. السؤال الأول حكم إن الإنسان وهو بيصلي مثلا في درس علمي في المسجد وسمع صلى الله عليه قال رسول الله وماله وهو بيصلي عليه الصلاة والسلام ينفع؟ إذا سمع المصلي أحدا يقول صلى الله على رسول الله أو صلى على النبي فقال صلى الله عليه وسلم في الصلاة هل تبطل صلاته أم تجوز؟ الصلاة جائزة لكن هل يستحب أو لا يستحب قولان. وقد قيل قال رجل من الخوارج لعلي وعلي يصلي وخارجي مر به فقال لأن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فرد علي علي في الصلاة قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. السلام عليكم. التاني. نعم. ما صح تغسيل أحاديث من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت بها فإني مشفع لمن مات به. صحيح. إذا مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فيه. احتاج مراجعته. صوموا تصحوا. صوموا تصحوا لا يصح. حكم الصلاة بالكمام. الصلاة صحيحة. السلام عليكم. أشكرك يا مولانا. الحمد لله تفضل. الله يعزك. إيه الفرق بين القضاء والقدر والابتلاء يا مولانا؟ حتى كنت عاوز رقمك الخاص بعد ما حطك عشان في مسألة خاصة بس مش هينفع أقولها على الهواء. خذ الرقم الخاص من الأخ ما عندي مشكلة. ماشي وعاوز أعرف إيه الفرق بين القضاء والقدر والابتلاء بعد ما خلص. ما هم كلهم قد يتحدون وقد يختلفون. الابتلاء الاختبار والامتحان. لغة الابتلاء الاختبار والامتحان. فالاختبار والامتحان الذي يبتلي الله به شيء مقدر والقضاء هو ما قضاه الله واختاره. فتتداخل الاصطلاحات وأحيانا تكون الثلاثة بمعنى واحد وأحيانا هذا يأخذ معنى وهذا معنى وهذا معنى. فمن الاصطلاحات التي إذا اجتمعت انفردت وإذا انفردت اجتمعت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا عم الشيخ هو لو واحد قال واحد يا معرس وصنيته يا ديوس يؤسف؟ قال له يا ديوس يأثم بلا شك بل قد يقام عليه الحد أحيانا. يا ماشي لو سمحت ماشي يا عم الشيخ. السؤال الثاني يا عم الشيخ الواحد يعني لو انا اثرت في دراستي لمده بعدين لما امشي لنا يعني فاتني امتك مأمناني ان انا ما اثرت فيها بس انا لميتها انا امتن مش فاهم السؤال العاديه مشوش. انا طالبه بدرس فامي امنتني ان انا ما اثرتش في الدراسه فانا اثرت لفتره بعدين لميت اللي هو فاتني انا اخذ ذنب على الفتره اللي انا يعني اثرت فيها. يعني امك قالت لك يا بني لا أمنتك أمانة لا تتكاسلي عن الدراسة واجتهدي. أنت جئت وقت وتركت الاجتهاد ثم عوضت ذلك. أيوه. نرجو الله أن يغفر لك. يا شيخ هو في قول يعني عن سيدنا عمر في حق الابن على أبيه؟ نعم. في قول لسيدنا عمر في حق الابن على أبيه؟ لا يثبت هذا القول إنك عققت ابنك قبل أن يعقك. لا أعلم له سندا. ماشي طب لو أنا تعورت صوتة لو أنا تعورت تعويرة تفسد الوضوء؟ لا الجروح لا تنقض الوضوء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا بارك الله في عمرك وفيك يا رب. شيخ أنا بسأل على المبادرة اللي هي بتاعت البنك بتاعت سيسي المبادرة اللي هي معمولة للمشروعات الصغيرة. أنا لا أعرف مبادرات أحد، لكن أعرف أن الربا حرمه الله، كلام واضح. لا أعرف مبادرات ولم أدرس ولا أتتبع المبادرات، لكن الذي علمته من كتاب الله أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة. وقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال الرسول: لعن الله آكل الربا وكاتبه ومنكله وشاهديه. فعلى هذا فقس أيا كان، هل هذا القرض ربوي أو ليس بربوي؟ ربا حرام، ليس بربا ليس بحرام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام. هل قول سمع الله لمن حمده، قول سمع الله لمن حمده بدل الله أكبر أو العكس أو سبحان ربي الأعلى مكان سبحان ربي، يستحب له السجود؟ لا، لا يستحب السجود إلا إذا كان ساء عن عن عن الركن نفسه. وهل الركوع إذا شك هل أدرك الركوع أو لا وأتى بركعة، هل يأتي للسجود السهو؟ إذا شك هل أدرك الركوع أم لا وأتى بركعة، هل يسجد للسهو؟ نعم يسجد للسهو. نعم. السلام عليكم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. تفضل. ايوه شيخ. دلوقتي شيخ اللي هي المبادرة مش نظام، هو قال لك واحد اسأل للأزهر، تمام؟ افهم الكلام. قرض بالربا حرام، قرض بدون ربا حلال، قرض بمصاريف إدارية حلال، وانتهى الأمر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيبي الشيخ لو سمحت سؤال بعد إذنك وأسماء بعد إذنك بعد ما في الخط. الإمام سهى وبعد ما سهى الناس ذكرته فجاب الركعة اللي هي ضعف، ماشي؟ فبعد ما سلم ما فاجتش للسهو، ثم التفت للناس فالناس ذكرته، بس بعد ما تحدث مع الناس رجع ثاني سجل للسهو. يجوز؟ يجوز. يا أبو شكرا. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نرجو منكم الدعاء فضيلة الشيخ لو سمحت بالشفاء. الله يوفقنا وياكم، شفينا وياك وعافينا وياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. متى يقول الإمام سمع الله لمن حمده؟ هل عندما يستقيم منتصبا أو أثناء الرفع من الركوع؟ متى يقول الإمام سمع الله لمن حمده؟ إذا قام من الركوع، يعني أثناء القيام ولا بعد أن يقوم؟ الأمر قريب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا. نعم الحمد لله. فحضرتك بس بالنسبة للقنوت بتاع صلاة الفيروس، يعني هل يجوز الإنسان يقنط؟ نعم يجوز أن تقنط في الصلوات، يستحب لنا القنوت في الصلوات في هذه الأيام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله. يا عم الشيخ، هو يعني ممكن استنفع بالكتب في ناس حاطينها في المسجد صدقة جارية، ممكن انا اخدها يعني اقرأ الفكر اللي فيها والحديث؟ لا تأخذي كتب المسجد لنفسك، هذه موقوفة الا اذا استأذنت امام المسجد. ماشي عم الشيخ. السؤال التالي. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفية الدعاء في صلاة القنوت؟ نعم. كيفية القنوت في صلاة الوتر؟ القنوت في القنوت في صلاة الوتر مشروع. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. عليكم السلام. كانت معايا زوجتي قبل ذلك. كانت صغيرة في السن وأخلاقها غير مضبوطة، ثم طلقتها وقالت أنا تبت وأنجبت منها ولد. سؤالك خاص لا يسأل عن الفضائية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله، تفضلي. انا بالله عليك بس في سؤال، النهارده نزل حاجه عن البيبسي انه مصنوع من حاجه من الخنزير، واللي هيشربه هيقطع لا خلاص تتقبل ولا اي حاجه يعملها تتقبل، فهل الكلام ده صحيح؟ لا لا لا لا، مفيش حاجة زي كده يعني؟ لا لا لا، ما نعرفش كلام زي كده ابدا. طيب في سؤال تاني معلش، انا بيجي لي وسواس في الصيام بس مش عارفه ليه. تعوذي بالله من الشرازيم وارقي نفسك وانتهي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو في كتاب فقه السنة في المسجد هاخده أقرأه وبعد كده أوديه تاني المسجد. يا أختي لا تأخذي أشياء المسجد لنفسك خاصة، هذا موقوف للمسجد. ما أقصدش أنا أتعلم منه وأرجعه تاني. يا أختي لا تسرقي المسجد، الناس تعمر المسجد ولا تسرقه؟ لا لا طبعا تعمر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله، تفضل. كنت أسألك بس علمني دعاء أدعيه في القنوت بتاع الصلاة. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجزام وسيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من الكورونا، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين، ادع الله بما تشاء في القنوت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عايز رقمك. خذي من الغرفة. السلام طيب. عليكم. خذي من القناة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. نعم. عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت. فرجة الأولاد الصغيرين على الكرتون في صورة كنيسة بس بعيدة قوي، يعني باباهم هو اللي لاحظها، هل ده غلط ولا في ايه؟ في ايه عفوا؟ في صورة كنيسة، يعني هو أرانب وكده وفي صورة كنيسة. صورة كنيسة؟ قصة في كنيسة يعني بيتعبد على كل إن أنا متصور، لكن لو ما فيش ضرر نظر الأطفال إلى الكرتون لا بأس، لو في ضرر أنت تلاحظيه امنعيهم منه. لا هو باباهم يعني هو باباهم بيقول إن هو ضرر عليهم. أنا لا أعرف ما رأيت المنظر. أنت الآن يجوز نظر الأطفال إلى الكرتون، لكن لو في شيء محرم مخل بالأدب مخل بالمعتقد ابعديهم عنه. طب حاجة تانية يا شيخ، هذه الموسيقى التصويرية مع الكرتون دي ما ينفعش إن هم يسمعوها؟ نعم. الموسيقى التصويرية. الموسيقى ممنوعة عموما. طب معلش حاجة تانية يا شيخ، الأطفال مثلا لو هنلعبهم مع بالكوتشينة كجمع وطرح وكذا. يكره اللعب بالكوتشينة. يكره اللعب دي. حتى لو هستخدمها مكان اللي هو النرد يعني. ما تستخدم اي وسيلة تانية يا اختي، ولازم انت كده متعبة ليه كده؟ خليكي سهلة. هذا واخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون الى انقضاء الوقت. اسأل الله ان يبارك فيهم وفي قناتهم وان يجعلها دائما وابدا منارة خير ورج للاسلام والمسلمين. واوصي نفسي واخواني باللجوء الى الله سبحانه وحسن الاعتصام به والقنوت في الصلوات والدعاء والتضرع كي يصرف الله عنا البلاء، فالذي أتى بالبلاء هو الله والذي يكشفه هو الله، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال تعالى أيضا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. فلا ننسى هذا الأصل، أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. وقد قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فعلينا أن نكون مطمئنين بقضاء الله وقدر الله، ولنعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فعلينا أن نحسن الاعتصام بالله